الشاي لفن إلى عشق شيء والأقمار الصناعية نزل له صورتها مع جبريل. فالأمين جبريل أمين الوحي قال له ربك يا محمد أرسل إليك هذه الصورة ستكون زوجك. فحضرة النبي حيسأل بك أبو بكر نصيب يا مصطفى وكملا النظر. كان الحبيب النبي ويا الصحابة جالسين، حزار يا ينكرون إنه رسول العرب والرسول